وكتب هو ذلك، هذا السبب يحدث ضجة سياسية معينة، وكثير ما يحدث لعب سياسية ونحن لا نعلم، ويكون الذي قتل القتيل هو ذلك الذي يجري لجنازته ويحملها. هذا لعب كثير نحن نجهلها، فنحن نبي جديد مثل هذه الموضوعات جدا ولا جدا. أنا أرى مثل هذا جدا ولا تذكر، ولا داعي أن يرد عليها ولا يؤذى فيها ولا يهتم بشأنها. يجب أن ننظر من الجانب الآخر، هل نحن ندعو إلى الله؟ هل نحن ندعو الإيمان في قلوب الناس في هنا أو في بريطانيا أو في أي مكان؟ هل نحن قمنا بواجب توعية الناس توعية صحيحة حتى يتحققوا ضد أي فكرة؟ أما الأفكار والضلالات والبدع ما تفناها، إما الرشدي أو رشاد خليفة أو أحمد القادياني أو غيره وغيره من الضلالات. يعني إذا كانت دول وأعداد تقوم على هذه الأفكار، استغربوا أن واحد يقتل بسبب هذه الأفكار؟ أكثر العالم الإسلامي يحكمه أناس مؤمنين بأمثال هذه الأفكار، فما في إشكال في هذا، أقول ما يستحق أن يثار لأنه لا غرابة فيه. السؤال سؤالين لعيوب مكنة. أولا العذاب يوم على ذلك الجهة نعطيهم على شرفنا كبيرة، لكن أولا لهم حق علينا. تقول اعتبر ذلك أمانة أن أسألك هذه السؤالين. طيب، أولا تقول إن عندما كانت شابة كان لها ولد تحبه كبيرا، فقالت عندما مرض والله لو مت يا فلان لتذهب نفسي معه، فهل عليها شيء؟ كما ذكرنا لكم قول من قال لما عرفت ربك من السلف، قال عرفت ربي بضعف الهمم وانفتاح العزائم. ومن قال لها هو لم دع لنكته عند الهنات الحجاب يقول واحده دائما معرفه الله على الناس، يعني وان كانت هذه عزيزه بهذه، لكن يقول دائما واحده ادعي الله يا رب يا موت اذا جيت خذني وخل علي رد عني اعتاد بالنسبه. لا واحد كان يمثل عليها قال له لعلي هذا أمك دائما تدعي كذا، قال أمي تحبني محبة ما أحد يحبني أنا وديك. يقول إنه زاد بالباب وهي تدعي قال رب الباب مين؟ قال أنا الموت. إيش تبغى؟ قال أبغى خبز. قالت لا خذ علي وخليه. المقصود الموت حاجة كبيرة جدا، وهذه ما فعلت إلا وأخذ به النساء، يعني موت موت حملت وعزمت بعض الهمم واضح نحن نشعر بكلنا انفتاح العزيمة تنفتح. هذا أحلف لك وأكيد لك إن شاء الله تجتهد كذا يوم يومين ثلاثة أيام بريدة الرغية وانتهت مثلا. كثير من العزائم تضعف، ولو كانت العزائم تثبت لكان من عزم منا أن يحفظ القرآن كمل من زمان، كان من عزم أن يحفظ الحديث كمل من زمان، كان من عزم يتخرج في أكبر وقت وكذا وكثير، لكن العزائم تضعف. هذه لم تفعل، هي عزمت ونوت وقالت لو مت لذهبت نفسي معك إن شاء الله ماما ولم تذهب نفسها فلا شيء عليها، لكن ينبغي لها أن لا تعود نفسها ولسانها إلا الحق والخير، وتنوي الإنسان ينوي يدعو الله السلامة والعافية، لكن ينوي أن لو أصبت بالمصيبة أن أقول ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ليفوز بالأجر العظيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. هذا شيء عظيم، جزاء من الله عز وجل عظيم. ينوي الإنسان الخير ومع ذلك يسأل الله العافية، لا يتمنى الموت لا لنفسه ولا لقريب له، لا يتمنى البلاء، لكن يبطن نفسه ويعزم انه لو ابتلي لكان كما امر الله، وهذه النية يظهر عليها باذن الله. تقول ان حلفت احدى المرات انها لا تذهب مع ابنتها لزياره بعض الناس صديقات ابنتها ولكنها ذهبت وهي غير راضيه اي مجبوره، المهم انها ذهبت حلفت ثم ذهبت. الظاهر من حالها انها يعني اقسمت بالله حلفت يمينا من عقده، ومن اقسم يمينا من عقده فانه يجب عليه في هذه الحاله ايش؟ كفاره اليمين. هل يجوز للمراه المسلمه مضاعفه ان تخلع ثيابها امام غير المسلمه؟ تكلمنا عن هذا وقلنا محلات التخفيف ومحلات حمامات السونة ومحلات السباحة وكل ذلك، كل هذه تؤدي إلى مفاسد منها هذا. حتى إن كانت المدلكة أو المسخنة المرأة، إن المرأة الكافرة الصحيح أنه لا يجوز لها أن ترى عورة المرأة المسلمة، لأن المرأة الفاجرة من المسلمات لا يجوز لها ذلك، فكيف بالكافر؟ والمفاسد المترتبة والأثيرة في هذا الزمان كثيرة، وأنا أرى مثل هذه الأمور أن سد الباب، سد الباب في هذا الزمن هو الذي يجب أن يراعى. هذا الإعلام من يسد الإخوان ما يعلم إلا شيء يعني موثق أو مخصوم عليه. على عموم الاستقرار والاستقرار الظهراني هذا الكبير والمحاضر يوم الاثنين غدا يعني بعد صلاة العشاء في مسجد بلاد حي العمارية بجوار المؤسسة العلمية الكبرى. جدا لهذه وعلى اسم القدس غير كتابين. هذا كتاب قلادة الجواهر، وهذا الكبر كله قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر رسول الله عليه وسلم. فراج من الغوث. الغوث من هو عند الصوفية؟ يقولون القطب الذي يفوض الله له تعالى عن ذلك علوا كبيرا، تدبير العالم وتصريف شؤونه، يحيي ويميت ويرزق ويعطي ويبعث، هذا القطب يسمى الغوث. لكن لا يسمى الغوث إلا حين يستغاث به، حين يستغاث به نعوذ بالله. فإذا استغاث به فإنه يستغاث به قلب الغوث، يقول يا غوث يستغيثون به في ظلمات البر والبحر بالرفاعي وبالقاضي وبأمثالهم، نسأل الله العافية. هؤلاء أصحاب هذه الشركيات. وهذا الكتاب مليء جدا بالضلالات والبدع في العقيدة وفي الأحكام العملية، يعني أرى أنه قد يكون من الإثقال عليكم أن يعني نستعرض أو حتى نستعرض شيئا منه. إنما هو الكلام عن الأحمد الرفاعي تكلموا عنه ضلال الأنبياء في ولادته وفي حياته وفي نشأته وفي كراماته وفي طبعا أتباعه إلى هذا اليوم ماذا يفعلون حتى يجعلوا الناس يصدقونهم كيف يكون يعلنون عن حفلة ويأتون ويعملون أعمال سحر، أعمال سحرة مثل أعمال السر أو غيرها، يعني يأتون بإنسان يضع حديدة من نار يدخل منها، يضع لها النار ويبلعها، يأخذ حديدة يطعم بها نفسه أمام الناس، هكذا كل أعمال السحر وشعوذة شيطانية، ويقول هذا كله ببركة إيدهم شيخهم أحمد الرفاعي الذي عاش في القرن السادس زمان، يقول هذا ببركته لأنهم يستغيثون به، وهم يعلم يعني بدعهم أنهم يحملون أطواق الحديد صلى الله عليه وسلم، يفوتون أنفسهم بالحديد ويحملونه. لماذا؟ المهم هذا هذه شعيرة تعلموها من شيخهم. الكتاب كله عن أخبار هذا الشيخ وأمثاله، وفيه من الغلو والشركيات أشياء كثير، لكن أرى أننا لا نطيب بالحديث عنه. أخي يطلب بعض خطط العقيدة مترجمة للإنجليزية. الحقيقة ينبغي أن ننتبه أنه كثير من الترجمات مغلوطة، ترجمها قاديانيون أو باطنيون أو ملاحدة من أي نوع من الأنواع. ومن ذلك مثلا ترجمة معاني القرآن الكريم الذي يوزع في الرابطة والإفتاء أيضا ومطلوب عليه ذلك، ومؤلفه مكتوب في نفس الكتاب أنه من الزهرة، والأول الجنة والنار والاستفاق فيه من الأباطيل لا، هذه نحن أقررناه أقررته الجهات الرسمية، فما ذلك بغير ذلك؟ يجب أن ينتبه ويحذر من ذلك. وأنا أنصح الأخ أن يذهب إلى الإفتاء، يقيم أن كان ذهب إلى مكة أفضل نوعية، عندهم كتب ترجمت نفس الكتب المعروفة الموثوقة ترجمت إن شاء الله من قبل مترجمين موثوقين، مثل ترجمات اتحاد الطلبة المسلمين عموما موثوقة إن شاء الله. ومرتكيبات الضرورية لأمثال هؤلاء كتاب الخطوط العريضة، الخطوط العريضة عن عقيدة الشيعة الذي ترجمه الأخ أبو بلال مصطفى الكلب رجل فاضل يحفظه كذلك ولو ذكر على أحد، ترجم هذا الكتاب وايضا ترجم ترجمه اخرى. المقصود هذا الكتاب ضروري جدا للشيخ محمود مراد ايضا ترجمه ضروري مثل هذا الكتاب النوع، لان التشيع ينتشر الان في كافه انحاء العالم الاسلامي. يراد ان ينشر في افريقيا شرقا وغربا، في اندونيسيا، في ماليزيا، في قطر، في اي مكان يراد له ان ينتشر. مما يجب ان ننبه اليه مثل هذه الكتب التي تبين بدعه الصوفيه وبدعه الشيعه وما اشبهها حتى تصح عقيده هؤلاء. ايضا في المركز الاسلامي هنا في بعض اخر قاني دكتور بدوي جمال بدوي ابو انسان لا باس بها، قد تعين ونفع الله بها ان شاء الله. يوجد للعمارية مكان مخصص للعزاء، للعزاء كلا مخصص يجب أن يوخر مكان يوجد قصور الأحزان هذه اللي يعلم عنها عبد الله فروها صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكتب عنها يا أخي وينكر، لا يجب أن يخرج جواهر الدعايات. وظل هذه كلام فيها إن شاء الله يصبر ويقرأ إن شاء الله السيف تخلمنا عن الله. بعض الأخوان تقرأ الوسوسة، الوسوسة في العقيدة أو في الطهارة، تكلمنا عنها من أكثر مرة، وأرجو يا أخوان أن لا تبعوا للشيطان سبيلا إليه. لا في العقيدة والإيمان، كلما جاءك ينازعك أنك غير مؤمن، أنك تشك في كذا، أن هذا كيف يكون هذا كذا، ادفعه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلم أنه ليس له سلطان على المؤمنين وعلى الموحدين المؤمنين على المتقين أبدا، وإنما سلطانه على الذين يتولونه ويشركون به كما أخبر الله تعالى عن ذلك كتابه. فابتعدوا عن موابق الشيطان في الوضوء، في الطهارة، في العقيدة والعبادة كما ذكرت، ابتعدوا عنه، حاربوه وقاوموه، توضا وتطهر كما أمر الله، ثم لا تلقي بعد ذلك بالا له. فعند الشيء مجرد وسطه لا تلقي بالا للشيطان، يقول ما توضأت، لا توضأت، اجلس، خلي عندك عزيمة. وتلك مرة الإمام الشعبي وهو مشهور من التابعين من السلف، كان سريع الحاضرة والبديهة وله أقوال في هذا المقام رائعة. فمن دولة ما ذكر عنه من اللطائف أن رجلا جاء قال إن الشيطان يوسوس لي أني طلقت زوجتي. كل ما يجي طلق زوجتك، طلق ما طلق طلق. فجاءه من باب آخر الشيخ قال أنت طلقتها إذا؟ قال لا والله العظيم ما طلقتها. قال إذا جاءك الشيطان تحلف له مثل هذه الدنيا؟ ما دام تحلف لي ما طلقت. لأن تقول لي يا شيخ إذا الشيطان يزيني، طب هذا عدو مطلق عليه وعليك وعلى كل مسلم، احلف له ما دمت مقتنع بهذه القوة بهذا الدليل فلا تجعل للشيطان أبدا عليك. آخر يدي من يكون مقتنع هو عدو، إذا ذكر الله خلص، وإذا غفل العدو رسل هذا حاول كم وقف. لكن اذا كان لك عدو مهما كانت عداوتك، اعطاك الله سبحانه وتعالى السلاح واعطاك الحصون والزروع واعطاك القوه واعطاك كل شيء، تخاف منه ما تخاف. فنحن نتحصن الحمد لله بالاذكار، بالايات، بالاوراد الثابته، بالاستعاذه، ولان اعظم الامور في ذلك فلا يحصلنا ضر ولا اذى باذن الله. وفي جانب الايمان والاعتقاد، الشكوك هذه التي تأتيك بعد أن هداك الله ولم تكن تأتيك وأنت في حال الضلالة والغفلة والجاهلية، هذه طريق الإيمان، وقد أشرنا إلى ذلك مرارا كما في الحديث الصحيح. محض الإيمان وطريق الإيمان استبشر بها أنت، لا تجعلها سبب لوسوسة، بل هي دليل على أنك قد تجتاز أن قريب مرحلة الشخص بإذن الله لتصل إلى مرحلة الطمأنينة. أما أول مرحلة الإيمان مع الغفلة لا تكاد تكون شيئا، إيمان غير مستقر. لأن يريد الإيمان أن يستقر يأتي الشيطان بالوسوسة، ادفعه فيصاب هذا العقل بإذن الله، ولا يطمع فيك عدو الله تعالى أبدا. أن لا يطمع فيك في هذا الجانب، لا بد أن يطمع، لا بد أن يقوم حول الحواء والحماء وقد يقع فيه. أرجو أن تستنكروا مثل هذا وتجتهدوا في دفعه وفي تقوية الإيمان بكل وسائل التقوية. أخ يقول ذكرتم أن لغة العلو على قولين، أن الله في كل مكان، طبعا الثانية أن الله لا داخل العالم ولا خلافه، نعم، وهما قولان الأشعرية. يقول الأخ فهل الأشاعرة انقسموا إلى قسمين أو فرقتين تبنت كل فرقة أحد القولين؟ ما نقول فرقتين، نعم هم قسمين، يعني هم قسمان. ما مصدر القسمة؟ كما قلنا من اتجه منهم إلى التعبد والزهد والروحانيات ورفض علم الكلام مال الى الارض، نعم، ومن مال منهم الى علم الكلام والتفلسف اخذ القول بانه لا داخل العالم، نعم. في اي عمل فيه منفعه للمسلمين لا يرجو ثوابها لكن يرجو القرار بمثلها، وان كانت جائزه للحلال فهي حلال. ما ادري السؤال اذا كان يبقى كذا لان تعرضنا لموضوع اطلاق اغلب اشياء قول الكلام فيها. رجل كان يرتكب كبائر الذنوب ثم من الله تعالى عليه بالتوبه واقلع عنها وحصلت توبته ثم ابتلاه الله بمصائب، هل هذه المصائب بسبب الذنوب التي تاب عنها ام لا؟ وإنما هي ابتلاء، نرجو أن تكون ابتلاء ما دام أن توبته صادقة. والله تعالى ابتلى الأنبياء وابتلى الصحابة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصبر درجته عظيمة، درجته عالية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لعل هذا من الابتلاء، ونسأل الله تعالى لهذا الأخ ولكل مبتلى أن يعافيه الله وأن يصبره ويصبرنا جميعا على ما يصبره علينا. هذا الشاب الذي معه أربعة من إحدى المذاهب المبتدعة بالسكن، إحدى المذاهب الضالة، لا يجوز لك أن تجالسهم ولا تؤاكلهم ولا تعاشرهم، احذرهم على نفسك على نفسك وعلى دينك، لأنهم لا يؤمنون على أي مسلم. إذا رضي الله على النملة جعلنا جناحين. انظروا كيف يصل العوام أحيانا يريدون أن يضربوا أمثلة، ولكن بحق الله عز وجل يجب أن نكون متأدبين مع الله. يجب المذكور بقول العامة إذا رضي الله على النملة جعلنا جناحين، ماذا الكلام؟ الآن يقولون ناس كثير إذا غضب الله على النملة جعلنا جناحين. يعني أنت يا عبد الله كان ما كان عندك وظيفة، كيف توظف أعطاك الله وظيفة وزوجة، إذا غضب الله على النملة جعلنا جناحين. يعني هذا نعود إلى سوء أدب مع الله واعتراض على أقدار الله ونضرب لله الأمثال. هذا كله مما يجب أن نؤدب ونعلم الناس أن لا يتجرأوا على الله سبحانه وتعالى بهذا، لأن النملة إذا طارت ماتت، يعني لفظ كذا، لأن هو في الأرض يعني غاشي. الواحد إذا أغلاه الله أو أعطاه يقصدون أنه قد أهلكه. هذا غالبا يقولون هذا من باب الحسد المذموم، وليس من باب الخوف عليه من الكبر أو الخوف عليه من الغنى. أنا هذا اللي أفهم على كل حال من الكلام. أيا كان مقصودهم إذا كان على سبيل فيه أدنى حق من المقام الأولوية عدم التأدب مع الله فإن ذلك لا يجوز ولا يجوز أن نقرهم عليه. الأخ يذكر أنه بعض فنادق ومستشفيات فيها سماعات موسيقية وبعض الفنادق التجارية صادر أوامر في هذا مجددة ممنوع تشغيل الموسيقى لا في الأسواق ولا في الممرات ولا في المستشفيات ولا في الفنادق، يعني النوامر صريحة. يجب علينا نتعاون على الإنكار بالحكمة والموعظة الحسنة إن شاء الله. ولا سيما المحلات التجارية، لا أحد جاي يشتري ولا جاي يطرب. يحكم تأخير صلاة العصر إلى الساعة الخامسة عصرا في المدرسة، وذلك بحجة الدراسة. إلى بعد غير قاضون هذا المخصوص فيخلوا الطلب يحضروا الدراسة المسائية في آخر العصر. أما في الجامعات عندنا لا، هذا واضح، المغرب يأخروها وقد يرغونها والعشاء وكذا، لأن نظام الساعات وضع البيئة الأمريكية لا تعرف لا صلاة ولا الجو دائما تقريبا واحد بارد وكذا، لكن إحنا الحر والبرد والصلاة ما أخذنا النظام بحذافيره. العموم ليس هناك شيء في ديننا أعظم بعد توحيد الله عز وجل من إقامة الصلاة، لا يجوز أن يفرنا عنها ثالث. في حالة الجهاد الله تعالى شرع صلاة الخوف في حالة الجهاد، ومواجهة الصفين تقوم طائفة فتصلي مع الإمام ركعة ثم ينقلب ويكون من ورائه ثلاث طائفة أخرى يصل فيصل معه، كما غير الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. هذا في الجهاد. يقول الله العلم يا أخي عبادة، هذا العلم عبادة فعلا، بل الصلاة عبادة أعظم منه، وإن كان كما هو الحال الغاب فيه الشهادات وغير ربي وجه الله، فلا يجوز أن نستغل بشيء لا يراد فيه وجه الله عن شيء هو ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادة. أو الصلاة في وقتها وقدم المحاضرات أو أخرها، يجب أن نتعاون ونتناقش على ذلك إن شاء الله في كل مدرسة وجامعة. الانتظار الذي يعقول ذكر أن جماعة المسجد تقيم أربعة وثلث أربعة وربع، فقال الإخوان أربعة ونصف في المحاضرة ونصلي جماعة ونحن ما رايحين المسجد، لا بأس، لكن إذا كان التأخير مخلا ولم يكن بنية الجماعة بل بنية أن ينتهي من المحاضرة وقدام كل واحد بروحه كيف يصلي ما يصلي كما هو الحال، والمدرس قد لا يصلي، هذا الذي يقول العلم عبادة قد لا يصلي ولا يهمه من صلى أو لم يصلي، لا، كل شيء له قصد، كل شيء له غرض. لا إذا كانت هذه البنية دي ليش ليش قصد؟ طيب ويجيبه والله مش. يعني قصدك هل يجوز العزاء بعد ثلاثة أيام؟ المفروض أن بعض العلماء يرى أن مدة العزاء ثلاثة أيام، وبعضهم لا يرى ذلك، الحمد لله المسألة فيها ساعة، فمن لم يستطع أن يعزي إلا بعد الثلاث فلا بأس إن شاء الله، إن شاء الله لا بأس من ذلك. يقول الأخ أنه عنده مدرس عنده قانون في المادة مادة الكيمياء، يقول أن المادة لا تفنى فلا تستهدف من العدم، وقلت له إن علماء المسلمين قد نفوا هذا القانون الخاطئ، فاستجاب لي ولله الحمد، نرجو منكم التوضيح على هذه المسألة. لا شك أن كل شيء الله تعالى خلقه، الله هو الخالق، وأنه يثنيه سبحانه وتعالى. القول أن المادة لا تفنى ولا تستهدف آخر بإطلاق بإطلاق عام، وقول البلاطين أن هذا الكون لا أول له ولا آخر فهو وجد بذلك، ينزل منه ذلك. إذا كان المقصود عندهم في حدود رؤيتهم ومشاهدتهم في حدود معينة، يعني ولو في حدود ما استطاعوا نقول من بدء الحياة وانتهائها، لكن لا يلزمون نظما مطلقا، فنقول يقيد يقيد هذا ويذكر ويكتب، أما بقاؤها مطلقة لا. وإن كان يرويها بنية أيضا مطلقا أن المادة لا تهنأ، قل صلى الله، الله تعالى يقول كل من عليها، فصحيح السماوات والأرض هنا قضية مهمة، وحيانا ما أحب أدخل هذه القضايا لأن فيها أمور دقيقة. السماوات والأرض يا إخوان، هل الله تبارك وتعالى يعدمها، يعني يعدم هذا الكون عدما محضرا ثم يخلق سماء أخرى وأرض أخرى من جديد، أو أنه يبدل السماء والأرض غير ما هي عليها؟ الذي في القرآن إيه؟ أحسنتم، أيوة، البلاغة في عمره يتصور أنه إعداما كليا ثم يوجد ذلك بعدها، فقالوا البعد غير ممكن وكذا، ونحن هذه الأمور فيها من قديم في الفلسفة اليونانية، لكن الذي يؤمن به على السنة والجماعة وفي كتاب الله أنها لا تعدم عدما محضا كليا، ولكن تبدل وتغير، تكون حالة الشمس كذا، حالة النجوم كذا، القرآن يكون بالتكوير مثلا صوت الانفطار وغير ذلك، تتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذا هو، فتبدل وليس إعداما كليا وإجلاء محضا ثم بعد ذلك سوي. فنقول انه يعني هذا الشيء يجب ان نعلم. ومن مخلوقات الله تعالى ما لها اول بلا ريب لكن بقاؤها دائم وكلها دائم وظلها مثلا الجنه. لماذا؟ لان الله تعالى جعلها هكذا فهو الذي يبقيها سبحانه وتعالى. فان بقي شيء لا يتنى فهو معنى بابقاء الله له وهو من خلق الله وبنصر الله وبابقاء الله وقدرته ابقاه لا يعني انه هو في ذاته. فنقول اذا قيدت بعض الامور هذه اذا قيدت بالقيود يمكن ان تكون محل قبول، لكن بالاطلاق وبايهام الالحاد لا يجوز. اي شيء يوهم ولو في الاحكام لا يجوز بحيث اذا كان الايهام في اصل الدين. اعوذ بالله هذا يوجد مسبح مختلف ما في داعي للبركان ولا الوطع موجود. الاخ الذي كتب الورقه الخضراء ذكر هذا عرض يكتب ذلك في ورقه كبيره ويحدد المكان بالدق وكان هو الحقيقي واضح ظلمت. ونعوذ بالله من طيبه. هل يجوز للمرأة بلغة من عمر 55 سنة أن تكشف وجهها ويديها إلى جانب الرجال بحكم أنها من القواعد النساء لا تنال دون نكاح وأن يستعفف خير لهن حتى هي يستعفف خير معه ويكون ساقطة ناقص. والعمر ما هو المعيار؟ بعضهن في 50 وتبدو فيها نظارة مثل التي في 30 أو 25. مصافحة العجائز من النساء نفس الشيء وإن كانت عجوزا مصافحة المراسلة والملامسة هذه ينبغي أن يحترز ويبتعد منها. أنا هل حديث تحول الأرض إلى قبة يتكفأها الرحمن يوم القيامة بيده صحيح؟ صحيح ولا لا؟ من اللي قال غير صالح؟ طيب جبنا اياه للدرس الجاي وخرج لنا وتجيبها لنا الدرس الجاي ان شاء الله. هذا الشيء غير صحيح ثانيا جديده. طيب ان شاء الله يباشر. طيب الحمد لله يا رب العالمين. يثبت العلو يثبت الاستواء فإن العلو معلوم بالفقه معروف بالعرب في الجاهلية وفي الأمم السابقة، ولكن الاستواء لا يعلم إلا بالدليل الذي دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أثبتنا الاستواء وأبطلنا الشبهة فيه نقول قد أثبتنا العلو ضميره، لا لم يبقى هناك أي شبهة. فإن كثيرا من الناس لم يثبتوا العلو إلا إذا انقدح بخيالهم الفاسد من أوهام إذا أثبتوا الاستواء. فقد قلنا إن هذه العبارة المعروفة الموضوعة كما ذكر هنا الإمام مالك رحمه الله الاستواء المعلوم والكيف مجهول والجدال به واجب والسؤال عنه بدعة، إلا إن هذه القاعدة هذه تعتبر قاعدة ذهبية من قواعد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات. فالقاسي على الاستواء كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى جاءت في القرآن قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. والأبيات التي وردت كما أشار رحمه الله قال عذر هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا مرفوعا وما أشرنا إليه بفتح الماضي من أن وأيضا ذكر ذلك عن ربيعة، ذكر هذه الروايات جميعا الحاجب النسائي رحمه الله تعالى. نحن نقرأ ما ذكر عن هؤلاء الأئمة وعن أيضا ما بعض من نقل عنهم في أئمة اللغة العربية في معنى الاستواء، ثم نذكر إن شاء الله معاني الاستواء في لغة العرب كما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ويحكم بعض المراجع في هذا الباب، فقد نعود إليه مرة أخرى. يقول الحافظ النسائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح سنة عقاد أهل السنة والجماعة أي أيوة يلعن مدلّة الثاني الأثر رقم 662 أي الحديث رقم 662 صفحة 397 نبتدي من هنا ونقوم بنهاية الأثر 668 أي أولى صفحة 400 يذكر بسنده إلى بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى قال على العرش استوى وارتفع. سمعت غير واحد من المفسرين لماذا فسروا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ارتفع، ويأتي بقيه ما يذكره ان شاء الله. فروى بسند اخر بعد ذلك آخر قال حدثنا أبي عمير الحنفي عن قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أمي قالت في قوله الرحمن عن عرش السماء قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به الإيمان والجحود به نحن هذه العبارة التي أشار إليها الشارع تقول فيها الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به الأولى والجحود به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في الرسالة في رسالته أو كتابه أو المثنى شرح حديث النجود وهو النجود ضمن الجزء الخامس من موضوع البخاري. نقص إلى الإحالة على البخاري الجزء الخامس صفحة 365 ونشتب هذا الجواب بعد أن ذكر أن ما قاله مالك رحمه الله تعالى قد أجاب به غيره من أئمة السنة ورفع على أنه من قول ذلك قال ونشتب هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك ثابت عن ربيعة شيخ مالك لأن الإمام مالك رحمه الله يمكن أن يكون قد أتى به من العلم ابتداء ويطابق كلامه كلام شيخه في ربيعه ولا زال عن ذلك لان الحق يتطابق ويتشابه ويكون يخرج من مشكاه واحده ويمكن ان يكون منا اثاره وحفظه عن شيخه في ربيعه رحمه الله تعالى ثم علم به ذلك الرجل الذي قصه سؤاله. قال وقد روي الشاهد الان هو قوله وقد روي هذا الجواب عن ام سلمة رضي الله عنها موقوفا ومقطوعا ولكن ليس اسناده مما يعتمد عليه، ليس اسناده مما يعتمد عليه لا مرفوعا ولا موقوفا أيضا يقول قطعا وجزيا بالنسبة للمرفوع لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الاستواء معلوم والخوف مجهول أو غير معقول أو غير من هذه العبارات لم يثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا خلال كتب أحيانا بعض المصنفين وإن كانوا من أهل السنة أو ينتسبون إليها لكن يقولون غير قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعلم أن ذلك خطأ ليكون وأنه لم يقله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إلى أم سلمة الإسلام ما يعتمد عليها أو ليس موقوفا أيضا عليها رضي الله تعالى عنها. وهذا هو الإسلام الذي ذكره الملكائيين هنا وأشار إليه الحافظ بن حجر أيضا في الفتح في كتاب التوحيد في الجزء الثالث عشر وفتح الباري صفحة 406 لأن هنالك أطال رحمه الله الحافظ بن حجر رحمه الله أطال في هذه الوقت ذكر المقول في كتاب التوحيد آخر الكتاب آخر الكتاب الصحيح هنالك أطال هذا الوقت وذكر كلام مجاهد وكلام أبي العالية وغيره. الشيخ ابن عياض أفاده الله شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري شرحا مستقلا تعرفه يعني كما قلت يعرفه الكتاب وهذا ينبغي ان تقتلوه جميعا لانه مفيد لانه يشرح كلام البخاري يشرح صحيح البخاري المفيد ولكن شرحه له فيه تفصيل وفيه اضافات وفيه فوائد لا تجدونها في غيره. وهنالك ايضا شيخ الاولاني تابع الله ذكر ايضا او علق على هذه الاثار وذكر كلام السلف ورقم يقولا حيله جديره بان تراجع هناك. انا اعطيكم الصفحه الان ان شاء الله قد اكتبكم الى الاخير. فهذا اثر ايضا كلمه بالنسبه ل ذكر الملكين رحمه الله الاثر الذي بعده بسنده عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل الى مالك بن انس فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ رجل جاء الى الامام مالك رحمه الله وهو في الحلقه يجلس في وصفه تعالى قال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى يعني قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ الرجل لم يسأل عن معنى الاستواء ما معنى الاستواء وانما سأل عن اي شيء عن الكيفية. نعم هذا هو الذي يحبط هذا يقول لها عن الاستواء هذا الذي ليس من عقيدتي كان السورة في الجماعة عندما نقول نثبت ما أثبته الله ونفسي أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إيه لا تحريف ولا تسمع هذا هو المقصود أن لا نقول كيف لا نحن لا نقول كيف ولا نقول من يسأل في صفات الله تعالى من شيء كيف استوى كيف عبث كيف يجلس كيف ينزل كيف يأتي كيف يصنع وكل ما نقول من صفات الله نقول لا نقول فيه كيف ولا نقول من يقول كيف لأننا عندما نقول جدا واضح لأننا لا نعلم ذاته سبحانه وتعالى فكيف نعلم صفاته فمعرفة الصفات قبل أن نعرف ربه فلا إشكال في هذا. هذا شيء معلوم معقول لا يشيء أحد في الأمور العجيبة المعروفة إذا سألتك عن ما يتعلق بأمر الأمور أو عن صفات أمر الأمور أو أي شيء من الأشياء فقلت لي أنا هذا الشيء لا أعرفه متى هذا هو لا أعرفه تجهل الجهة في ذلك يقول جوابه قل جوابه اليوم قالت ما دمت لا اعرفك فلن تتكلم بطبيعه الحال في كيفيه ان يصيب كل شيء يقول كيف استوى قال يقول ابوي فما رايت ما بكم وجد من شيء كما وجدته من مقالته يعني تاثر تاثرا شديدا رحمه الله ورضي عنه وعلاه الرحباء علاه الرحباء يعني تغشاه العرق كأنه محزون كأنه يحل من هذا السؤال الذي لم يعهد اسمه ولم يعهد اسمه من قبل من السلف الصالح لا من سأل ولا من سئل فكأنه رأي هذا شيء غريب فعاد في أهل الحق وهو العلم والإيمان إذا جاء بأمر مستقر يستحدث في الدين أن الإنسان يقتحم جزء من هذه البدع المحدثة أو هذا الخوف. يعني هذا يحدث إذا قرانا أدرك عربنا من وجهة الرؤية وهي قال التابعي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالها إيش؟ قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ماذا قال؟ لقد قطع شعري قط شعري. يعني هذا الشاهد الإنسان يفوز بدون يستغرب وخاصة إذا يتعلق بالله عز وجل إلا يستيقظ. فالرؤية على الناس وعلى رأس الاستيقاظ في هيئة الإمام مالك رحمه الله ولذلك الرجل والوقير والمشهور بوقاره وسكينته وعظمته. لكن العلم لم يستطع الإقلال في نفسه فعلاه تغشاه العرب وجد موهبة عظيمة. قال وأطرق القوم وقول الراوي وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. فالكل أطرقوا وأزعلوا وأنصتوا ينتظرون هم سيجيب الإمام الشيخ عبد العالم على هذا السؤال المتبع أو سؤال المتبع. قال فصلي عن ذلك. فقال لما صلي عنه وكذلك رسته قال الكيف غير معقول. الكيف غير معقول والاستماع منه غير مجبول. ما تعرف بالكيف الذي سألت عنه غير معقول لا يدخل في نطاق العقل لا يدخل في دائرة الإدراك العقلي البشري على الإطلاق وأمر الفوق لا تدركه العقول لا لأمر الجبر بالكلية. والاستواء منه غير مجبول. أما الاستواء ومعناه غير مجبول معلوم كل من يعرف لغة العرب يعرف معنى الاستواء لكن كيفيته فيما يتعلق باتصاف الله سبحانه وتعالى به هذا شيء آخر. هنا تتقاطر العقول ولا يمكن أن تدركها. قال لوحي لا يجب واجب والإيمان باستواء الله تبارك وتعالى واجب من الدين من العقيدة لأن الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه. والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة عنه يعني معنى الاستواء عن كيفية الاستواء عن الكيفية يعني حتى سبحان الله ليس التفويض هي مذهب السلف كما يقال والمدراج قيل عن المعنى. اذا قالوا لا نسال عن المعنى اذا قالوا لا نفسر فالمقصود لا نسير ان يصير تنازعت بلا تفسير او ان يصير تنازعت بلا كيف. اما المعنى اللغوي فهو معروف لكن الكيفيه هي المجهوله هي غير المعقوله هي التي السؤال عنها بدعه. نعم يقول إني أخاف أن تكون ضالاً فأمر به فأخرج. أخاف أن تكون ضالاً يعني هذا الرجل قد لا يصدق بل قد يكون يعني مستحيل ويريد أن يعرف الحق قد يكون جاهلاً لا يعرف شيئاً عن الله ولا يقبل الله تعالى حق قدره فقال أسأله عن ذلك. لكن أيضاً هذا سؤال ضلال. قد يكون هذا الرجل من أهل البدع ممن نزع الشيطان في قلوبهم وألقى فيها الشبهات والضلالات ليضل بها كثيرا كما حصل في تلك الآية عندما كان الله ذلك رحمه الله في ذلك الزمن كما تعلمون في منطقة القرن الثاني فما بعد كانت الضلالات قد ظهرت لأن بعد أن الدرهم كان قد ظهر قبل ذلك في أوائل القرن فالضلالات قد ظهرت. فقال إني أخاف أن تقول ضالة قد تقول من سمعنا عنه العراق والجعد والزهم ومن والاهم كل الله تكالوا قبل ذلك الضوء. ثم ذكر بعد ذلك الإمام الملكي رحمه الله الأثر الذي بعده. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى ابن سعيد القطان عن يحيى بن ادم عن ابن عيينه قال سئله بن عام من سؤال ابن عيينه الامام يقصه الصبح المشهور ان لا يخشى فضل الرسول.